نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وهدى للتي هي أقوم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة ونستهلها بسؤال أرسل به أحد الأخوة المستمعين، الأخ أبو محمد من مكة، يقول: سؤالي لفضيلة الشيخ، ما هي نواقض الإسلام وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خالصا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن نواقض الإسلام لا شك أنه سؤال مهم، وكما هو معلوم الفقهاء رحمه الله يعني عقدوا بابا خاصا في هذا الموضوع، أو بعضه قد يكون باب وقد يكون فصل وقد يكون كتاب، على حسب يعني ما كبر المؤلف أو المصنف يسمونه حكم المرتد. حكم المرتد بمعنى أن المسلم نسأل الله السلامة قد يرتد، ونواقض الإسلام بمعنى التي تجعل المسلم نسأل الله السلامة يخرج من الملة، بمعنى أنه ينقض دينه ويخرج من الملة. ولا شك والعلماء اعتنوا بهذا، يعني اعتنوا جدا وبينوا هذا من باب التحذير، حتى لا شك إن شاء الله يعني لا يعني ما في مسلم يتعمد أن يخرج من دين الله عز وجل، لكنه أحيانا قد يقع في أشياء العلماء ذكروا أنها فعلا توجب الردة، وأن من أكل استهزاء وغيرها، وسأذكر بعضها إن شاء الله. لكن يعني بمعنى أن الإنسان أحيانا قد يقع فيها وهو يعني قد يكون مازحا، قد يكون هازلا، قد يكون متساهلا، قد يكون لا يدري، فهذا قضايا خطيرة. منها الشرك بالله عز وجل، أولها أعظمها الشرك. وحينما نقول الشرك هذا لا يعني طبعا، لأن الإنسان أحيانا قد يقع في الشرك وهو يعني يجهل، ولهذا الشرك في الأمة أخفى من دبيب النمل في ليلة السوداء، في ليلة الظلماء على صخرة السوداء. والله عز وجل: وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. فحينما نقول إن الشرك في العبادة من النواقض، هذا لا يعني أننا يعني نتهم أحدا من المسلمين، لكن الموضوع خطير والمقام لا يتسع للحديث عن هذا الموضوع، لكن ينبغي للمسلم أن يحذر. والشرك هو ضابطه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فحينما تصرف شيئا هو محض حق الله عز وجل تصرفه لغير الله، هذا هو الشرك. مساواة غير الله بالله أن تساويه فيما هو من خصائص الله. لعله يتبين بالنقض الثاني. النقض الثاني وهو من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم من دون الله ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فقد كفر بإجماع المسلمين. والله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان حجتهم أنهم اتخذوا هذه الوسائط ليس لأنهم يعتقدونها آلهة أو أنها ترزق أو تخلق أو أنها عندها قدرة، لا، إنما اتخذوها تقربا إلى الله، ومع هذا كفروا. ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلاحظ هذا، وخاصة أحيانا بعض ابتلي بعض المسلمين من التعلق بالقبور والأولياء، وأن لهم مقامات، وأن لهم بحيث يرفعونهم إلى منزلة الألوهية والربوبية وادعاء علم الغيب والقدرة على النفع والضر، نسأل الله السلامة. ولهذا الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم. يعني التدرج في هذه الآية، المقام لا يسمح لي مزيد من التفصيل في خاصة الوقوف عند هذه الآية، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. هذا ينطبق على كل المدعوات من الله، ولو كانوا أولياء ولو كانوا مقبورين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ليس لهم شيء في ملك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الدعاء شركا، فسمى الدعاء شركا. ولا أخرى في سورة السبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. مقامات طويلة وكثيرة، لكن المقام يعني لا يسمح بأكثر من هذا. كذلك أيضا من نواقض الإسلام صلى الله عليه وسلم، من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم الله أو أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. والله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فمن اعتقد أو فضل حكم غير الله حكم الله فهذا كافر بإجماع المسلمين. أيضا من النواقض الاستهزاء، استهزاء بشيء من أمور الدين، من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه أو آياته أو رسله أو بمقام الله عز وجل. عز وجل يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء وهذا خطير، خطير جدا، وأحيانا قد يقع في بعض المسلمين من باب التساهل من باب الجهل، فالحذر من هذا الحذر الكبير. على كل عدوا نواقض كثيرة في ذلك، عدوا منها أيضا مسألة الولاء والبراء، الولاء لغير الدين والولاء لغير الإسلام وأهل الإسلام، ومظاهرة المشركين، أو الإعراض عن دين الله عز وجل إعراضا يعني هجرا، نسأل الله السلامة. حتى قال العلماء في هذه النواقض لا فرق بين الهازل والجاد إلا المكره، المكره هذا له حكم على كل حال. ولا كل حال هذا الموضوع طويل ويحتاج إلى مقام أكبر، لكن الذي نختم به هو التحذير، الحذر من التهاون في هذه الأمور، الاستهزاء، التهاون، دعاء غير الله عز وجل، هذه كلها قد تخرج من الملة، تخرج صاحب، تخرج المسلم من الملة من حيث يدري أو لا يدري، والله أعلم. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل معالي الشيخ هذا السؤال، يقول ما حكم بطاقة تكافل العربية لخصومات المستوصفات الطبية؟ السائل الفاضل يسأل عن البطاقات حق الخصومات، سواء في مستوصفات طبية أو غيرها، أو في الحياة في الأسواق الكبيرة. طبعا هي نوعان، التي في مقابل بمعنى تدفع مبلغ، هذه لا تجوز، لأن فيها غرر طبعا كما هو معلوم، وقد تأخذ أكثر تدفع أكثر، فهذه طبعا لا يجوز تعطيها. وقد أصدر المجمع الفقهي في ذلك يعني فتوى، مجمع الرابطة العالم الإسلامي، ولما نقرأ نص الفتوى حتى يطمئن المستمع. قالوا ووافق عليه من بعده من المجامع والهيئات. فقالوا بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة الأخيرة قالوا قرر عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل. المقصود أنه إذا كانت في مقابل فإن لا يجوز، أما إذا كانت مجانية بطاقة مجانية فهذه الأشياء فيها إن شاء الله والله أعلم. حتى أيضا الفتوى اللجنة الدائمة أفتت أيضا بهذه الفتوى وقالت أما البطاقات المجانية التي تقدم المشتري غير مقابل فلا حرج في استعمالها، لأن منح البطاقة مجانا يجعلها من عقود التبرعات، والغرر في عقود التبرعات معفو عنه. فأما التي في مقابل فإنها لا تجوز والله أعلم. قد مقابل مع الشيخ مبلغ بسيط يعني 100 ريال أو 200 ريال، مهما قل أو كثر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع فيصل الجرادي من اليمن يقول في سؤاله: اشتريت قطعة أرض قبل 7 سنوات تقريبا وكنت أنوي البناء عليها للسكن حيث لا يوجد لدي سكن. اتضح لي بعد سنة من شرائها أنها ملك للدولة ولا أستطيع البناء عليها لأنه ليس لدي سلطة أو قوة لأستثنيها وأحصل عليها. الآن لا أستطيع بناءها ولا بيعها. بعد ذلك اشتريت أرض أخرى قبل سنة كي أبني لي مسكن والحمد لله. سؤالي: هل يجب علي دفع زكاة الأرض الأولى مع العلم أني أنوي بيعها الآن تجنبا للمشاكل التي قد تحصل، ولكنني لا أستطيع البيع في هذه الحالة، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سؤالك جيد الحقيقة، وسؤالك جيد، وأيضا أحسنت السؤال، تفصيلك جيد. الذي يظهر أنه لا زكاة فيها، أولا لأنك اشتريتها بنية أن تكون سكنة وليس تجارة، والأمر الثاني أيضا أنها إلى حد ما أيضا حتى الآن يشبه أن يكون ملكك لها غير مستقر، لأنك تقول أنها تبين الحكومة وأنك لا تستطيع أن تبني فيها شيئا. وعلى كل حال الذي يظهر أنه لا زكاة فيها، وحتى ولو بعتها فيما بعد إن شاء الله لا زكاة فيها لأنها ليست تجارة، ولأن أيضا الملك فيها فيما يظهر أنه غير مستقر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، أحد الأخوة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في علمكم، ما القول الراجح في دعاء يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا في حديث جاء يعني عند الإمام أحمد وغيره من طريق كثير بن زيد، وقال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب مالك قال حدثني جابر يعني ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف والبشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. الحديث ضعفه كثير من العلم، قال انه ضعيف يعني، وشددوا طبعا في تضعيفه، ولكن انا انقل كلام الشيخ سالم تيمية كلام لعله ان يكون جامعا في هذا. فالحاصل ان الحديث ضعيف سندا وقد لا يرقى، ولهذا الشيخ سالم يقول: وفي اسناد هذا الحديث كثير من زيد وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعف أخرى، ثم قال: وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم يعني الحنابلة يعني، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل تحرى الزمان، بمعنى الربيع فقط، لكن ليس المكان بمعنى مكان غزوة الفتح أو مكان الفتح، وإنما كان يتحرى الزمان وليس يتحرى المكان. هذا كلام الشيخ في اقتضاء الصراط المستقيم. وعلى كل حال أرجو قد يكون تحرير الدعاء إن شاء الله يعني على ما ذهب إليه بعض العلم، أرجو لا حرج، وإن يعني ولا سيما أنهم شددوا في سند الحديث وكثير منهم ضعف هذا الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد بن عبد الله من الجزائر يقول في رسالته بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: ما هي أهم الكتب التي تعنى بأعمال القلوب وكيف يستفيد الإنسان من قراءتها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك عنها مهم جدا، وخاصة ما يتعلق، جزاك الله خيرا، بأعمال القلوب والحرص على اقتنائها والقراءة فيها والاستفادة منها. هذا جيد وينبغي لطالب العلم ومن دونه أن يعتني بمثل هذا. والعلماء أفردوا لهذا النوع من العلم إما في كتبهم الموسوعية أو كتب خاصة. مثلا في صحيح الإمام البخاري ذكر كتاب الرقاق، وأيضا فيه كتاب الزهد لكثير من الأئمة كالإمام أحمد ووكيع والجراح وأبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وابن أبي الدنيا، لهم كتب في هذا. وابن القيم أيضا له كتاب مدارج السالكين، وكتاب جميل جدا ويحسن يعني النظر فيه، وشرح فيه مدارج السالكين الهروي، وأيضا شعب الإيمان للبيهقي، وأيضا يعني كذلك أيضا في كتاب للشيخ عبد الرحمن السندي رحمه الله أيضا اسمه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، و يعني تكلم فيه في مباحث الإيمان ومباحث الدين وأصول الحق والعقيدة آخره. وهناك في هذا كتب كثيرة وموجودة متوفرة لله الحمد، ومثلا ننصح بالمدارج السالكين، وننصح أيضا بالدواء ابن القيم، وأيضا الفوائد ابن القيم، والوابل الصيب، كلها كتب أيضا، وإحياء علوم الدين أيضا للغزالي أو الغزالي رحمه الله، وإن كان فيه بعض مما يتنبه إليه، لكنه خاص بعض الحديث الموضوعة والواهية وأحيانا، لكن على كل حال فيه في الإيمانيات والقلوب فيه شيء جيد في هذا الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع صالح من جدة يقول في سؤاله: هل يجوز الوضوء في الخلاء؟ أكرمكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مرادك بالخلاء يعني بيت البيت، البيت البيت قضاء الحاجة، الخلاء يعني بيت قضاء الحاجة. لا مانع إن شاء الله إذا كان يعني يتوقع، إذا كان فيه أشياء يعني يخشى وصول شيء متنجس. أما إذا كان لا مكان الوضوء المغسل يعني بعيدة عن محل قضاء الحاجة فهذا لا يضر، لأن غالبا بعيد. أما إذا كان قريب فينبغي أن يتحرى، ولو توضى خارج فقد يكون أحسن. ولهذا اللجنة الدائمة في حينما سئلت عن الوضوء في الحمام اللي هو بيت الخلاء قالوا: إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة، بحيث أن الماء إذا نزل تكون هذه الطاهرة، فلا مانع. المقصود إذا كان هناك جزء متنجس من بيت الخلاء ينبغي أن يتجنبه حتى لا يصل إليه الرشاش. ولهذا يعني وإن تيسر الوضوء خارج الحمام قد يكون أكمل، لكن على كل حال يجوز إن شاء الله مع التحفظ من رشاش البول أو رشاش إذا كان في أجزاء متنجسة في أرضية الحمام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو يوسف من اليمن يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، رجل توفي وله زوجتان إحداهما مسنة والأخرى صغيرة، هل الحداد على الاثنتين أم على الصغرى فقط؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه على الاثنتين، لأنه حق للزوج بقطع النظر عن سن الزوجة سواء كبيرة أو صغيرة، فإنه إذا توفي فإن الحداد على الزوجتين الصغيرة والكبيرة، والله أعلم. سائل بدر من السعودية يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خير الجزاء، أنا من خارج مكة ودخلت مكة لأجل أنه كان عندي عمل أقضيه وأريد أن أعتمر، من أين أحرم؟ علما بأنه كانت لي نية في العمرة من قبل دخولي في مكة، والآن لي يومان في مكة وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال هذا يختلف، أنت تقول أتيت إلى مكة لأن عندك عملا وتل العمرة، لكنك قلت علما بأنه كان لي نية بالعمرة. إذا كان قاصد العمرة قصدا أوليا فأنت تحرم الميقات. أما إذا كنت لا تقول أنني أتيت للعمل، ولكن إذا تيسر لي، إذا تيسر لي العمرة فأنا سأعتمر حينئذ. هذه لا، هذه لك تحرم من أدنى الحل، تحرم من الحل يعني مسجد عائشة مثلا أو من عرفة. أما إذا كان لا ناوي وأنت في بلدك وقبل أن تأتي إلى مكة كنت ناوي العمل وناوي العمرة، يعني عندك عزم على العمرة، فلا هذه تحرم من الميقات، تحرم من الميقات. أما إذا قلت لا تقول أنا مجيء للعمل، ولكن إذا تيسرت لي العمرة، إذا تيسر العمرة فإنني سوف أعتمر، حينئذ تحرم من أدنى الحل من مسجد عائشة، من مسجد النعيم أو من غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الرحمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في علمكم شيخنا المبارك. أنا مغترب من اليمن، خرجت من عندي أهلي للغربة مضطرة، وأمي وأبي وزوجتي وجميع أهلي يتقطعون حزنا وألما، وبالذات والدي حفظه الله وهو كبير في السن، فهل أنا آثم بخروجي هذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء، المحب لكم في الله أبو عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو عبد الرحمن، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأيضا جزاك الله خيرا على يعني تحريك لأهلك ومصلحة أهلك وإعانتهم ونفقتهم، وكذلك أيضا تقديرك لأبيك وسنه وأيضا تعاطفه، فلا شك أن هذا يعني كله أنت مأجور عليه إن شاء الله ومثاب عليه، وسوف يبارك الله لك في حياتك وفي عمرك وفي عملك وفي مالك بإذن الله، ولا سيما أنك على هذا النحو من إن شاء الله من الصلاح والخيرية ويعني النظر في شؤون أهلك. لكن على كل حال سفرك هذا إن شاء الله كما يقول العلماء، يعني أن الرجل إذا سافر في غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة فلا بأس به أن يخرج، هذا قرره العلماء، لأن الغالب في هذه الأسفار هي السلامة ولا يلحقهما في خروج مشقة شديدة، فإن الحزن بحكم الغيبة يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا إن شاء الله، فالذي يظهر أنه سفرك وغربتك لا شيء فيها، وتقديرك يعني لعاطفة أبيك وأهلك هذا مقدر إن شاء الله، لكن حاول أنك إذا تيسر لك في إجازة أن تواصلهم وتصل بهم ولا تنقض طويلا إذا تيسر، وإلا أنت على خير كثير، ولكن تجتهد في صلتهم وبرهم، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر منصور لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وهذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.